أنا أختم الجواب عن هذا الحديث بمناقشة جرت هنا في هذا المكان بيني وبين واحد مصري غير الأستاذ هنا بطبيعة الحال. هذا رجل مؤلف كتاب شو اسمه تحرير المرأة؟ اي نعم عبد الحليم أبو شقة. عارفه عبد الحليم ولا ما تعرف؟ هذا بيكون أخو زوجة عبد الرحمن الباني. عبد الرحمن الباني بتعرفه في الرياض. أنا في الرياض طيب. كيف؟ عبد الرحمن الباني هذا أخو زوجته. وكان من الذين فروا من ظلم عبد الناصر. والله عز وجل رمى في دمشق واتصل معنا وأخذ مبادئ السلف الصالح. ثم طوحت به الأيام كما يقال وفتح مكتب نشر في الكويت سمى دار القلم. قصة طويلة منا فيها. فيما بعد عرفت أنه عاد إلى مقره في القاهرة. بيجيني بالبريد المضمون جزء من هذا الكتاب. قرأت اسمه ما تذكرته، لكن في المقدمة يقول أنا تتلمذت على الشيخ محمد ناصر الياباني وأخذت منه أصول الدعوة للكتاب والسنة ما تذكر. ثم يتصل بي هاتفيا من مصر لأول مرة وقل لي وصلك الكتاب؟ بقول له نعم. وقل لي عرفتني؟ قلت لا ما عرفتني. ذكرني تذكر. المهم بلا طول شيري بعت المجلد الثاني والثالث وقال أنا أريد أن ألتقي بك وأخذ رأيك في الكتاب. أولا المقدمة التي وضعها والأسس التي أسسها طيبة في الجملة، لكن في الداخل في انحراف، في انحراف كبير. يعني كثير من الأمور التي يتبناها دعاة تحرير المرأة ويتبناها. فلمعرفتي به سابقا ولهذه المقدمة لاحقا وانحراف عن كثير من القواعد تبعا، رأيت من واجبي أنا أن أستقبله خلافا لغالب عادتي. كم وكم من طلبات تعرض عليه فأرفض، ما عندي وقت. فلطوا في رجاء هنا. قديش عاد عندي أسبوع عشرة أيام كاملة. 10 أيام تمام. والله وفرغت يعني وقتي كله إيه. والحمد لله نستفاد كثيرا. الشاهد في نهاية المطاف بعد ما فهمت أنا الفوتوغرافية تبعه جرى النقاش التالي بيني وبينه وفيها عبرة وفيها علم. قلت له لو سألك سائل ما مذهبه؟ قال أقول مسلم. قلت هذا جواب خطأ. قال لي قال قلت هل تعتقد أن المسلمين اليوم هم كما كانوا في الزمن الأول أم هم فرق كثيرة؟ قال فرق كثيرة. فحينئذ إذا قلت أنت مسلم بجوز أنا أفهم منك أنك مسلم دردي، مسلم علوي نصيري، إذا ما بكفي. إذا تعبير مسلم اليوم ليس كتعبير مسلم في ذلك اليوم. أنتم ما سمعتم من الأثر، أنتم في زمان كثير فقهاء، قليل فقهاء، كثير خطباء إلى آخره. اختلف الزمان الآن. ما بكفي يا أستاذ تقول أنا مسلم، ما بيقدر يجادل لأن هذه مسألة كالشمس في غابة النار وضوحها. قال إذا أنا أقول مسلم على الكتاب والسنة. وين؟ هنا بالتقى معك وأنت التقيت معه. مسلم على الكتاب والسنة. قلت له ما يكفي. قال ليه؟ قلت له كم فرقة من يوم بدأت الفرق من الجهمية وإلى آخره إلى اليوم فرق كثيرة ما بهم نبأ حصل عدد. قال نعم. قلت له هدول فرق إسلامية؟ قال نعم. قلت له هل فيها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة؟ قال لا. قلت إذن لا يكفي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. الجهمية يقولون على الكتاب والسنة، والمرجئة وعدت له كثير من الطوائف المعروفة، قلت له مثال فيما أذكر بالقاديانية، وهو يعرف طبعا القاديانية لأنه يعرف أنني أنا جادلتهم في دمشق وهناك ثم الذي كان اسمه منير الحصني. فإذا قولك أنا مسلم على الكتاب والسنة، قولك على الكتاب والسنة ليس جملة صفة كاشفة، ما تكشف. بس هذول الجهمية يواش يواش على ولد التركي ما يكفي، نحن بدنا ندخل لبيت القصيد من المكالمة يعني. قال إذا قلت بدك تقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، شو رأيك؟ أنت بتوافق على أنه ما كان عليه السلف الصالح هو الحق؟ قال طبعا. طيب وبتوافق أنه الخلف يخالف السلف وأنهم على غير حق؟ قال نعم. قلت له إذن شو لازم يكون الجواب الصحيح بعد هذه التوطيئات وهذه المقدمات؟ يكفي أن تقول أنا مسلم عن الكتاب والسنة وقد شارك كل هذه الطوائف على هذه الكلمة، حتى القاديانية الضالين هذول يقولوا نحن عن الكتاب والسنة. قال إذا بقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت أحسنت، لكن ألا يوجد في اللغة العربية سبيل لاختزال الجملة هاي؟ فيقول القائل مثلا معبرا عن الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن أقول أنا سلفي. فسكت الرجل مفهما، أفهم الرجل، لكن الحقائق كشفت في رابط النهار، لذلك لا بد من هذه الكلمة.